رجل ساهم في أرض بمبلغ من المال، وحيث أن الأرض قد بيعت وقد كسب المساهمة، كسبت المساهمة، ولكن لحاجتي لمبلغ قد اضطريت إلى بيع المساهمة إلى شخص آخر بمكسب 40%، حيث أني محتاج، فهل بيعي لها جائز أم فيها شيء من الربا؟ إذا ساهم في أرض وهي للتجارة وجب عليه يزكيها كل سنة على حسب ما تسوى الأرض، إذا زادت قيمتها زكى زيادة، وإذا صار في رأس مالها ما زادت زكى رأس المال، وإذا غلت قيمتها وكسدت زكى قيمتها ولو دون رأس المال كل سنة. أما البيع فله البيع، وإذا باع زكي ما مضى من السن كما زكاها كل سنة بحسب قيمة الأرض، ولكن ليس له بيعها بعدما تباع. إذا بيعت لا يبيعها هذا إلا دراهم، يبيع دراهم يبيع دراهم، البيع يكون قبل أن تباع، يبيعها على من يشاء ويزكي السنوات الماضية لكما زكاها كل سنة بحسبها بحسب قيمتها. أما إذا كانت بيعا ولكن مستعجل باع حد للدراهم قبل أن تصفى هذا ما يجوز، لأن الذي حينئذ الدراهم بعدما بيعت فلا يبيع الدراهم بل يصبر حتى يوضع. أو لو اشتراها من أجل أن يقيم عليها بيت له يعني، أما إذا اشتراها بيت أو بيضعه جلة حاجات لله أيوه، إنما أتباع بيت ما فيها